أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان العمل للدين واجب الجميع، لفضيلة الشيخ السلام عبد الوهاب ورحمة الله الناصر وبركاته. الطريري. الحمد لله القائل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الناس، يا حملة المبادئ، يا ورثة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان عنوان درسي هذه الليلة نشيد الموت، ولكنه أصبح نشيد الحياة. لقد أتانا الليلة من يحيينا بكلماته وينعشنا بعباراته، وأتى بريحان الكلام، فكلما بسم الحبيب بوجهه حياه. أنا لا أحيي كل من قتل الهوى، لكن أحيي كل من أحياه. أنا الليلة أترك هذا المنبر لكفئه، والقوس لباريه، والميدان لفارسه. هو ليس بحاجة لثنائي وإطرائي، لكنني بحاجة للترحيب به. دين أدين به، ودين أقضيه، ومروءة تستثير عواطفي نحوه. فيا خطيب العاصمة، ويا لسان الصحوة، إن حاجة الأمة إلى الكلمة الصادقة من الداعية الناصح أعظم من حاجتها إلى طعامها وشرابها. وإن الأمة اليوم ممثلة في جيلها المحمدي الطاهر الهدار بالمثل، أصبحت أذناً صاغية لكلمة الأوفياء الخيرين، فلطالما سئمت الأمة الهراء والهذيان. إنها سئمت الهذيان المكشوف الذي عافته القلوب ورفضته النفوس. ولعل الله أن يزجي بكلامك سحاباً من الخير، ثم يؤلف بينه في قلوب المؤمنين، ثم يجعله ركاماً هائلاً من العطاء الطيب المبارك، فترى ودق الصدق والنصح يخرج من خلاله، فيصيب به من يشاء من عباده المؤمنين البررة، ويصرفه عمن يشاء من الأغبياء الفجرة. يكاد سنا برقه يذهب بأبصار المنافقين والمرتدين. فقل للعيون الرمد للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلعي، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي. أترككم هذه الليلة الخالدة الرائدة مع أستاذ الحديث بجامعة الإمام وخطيب العاصمة ولسان الصحوة، فضيلة الشيخ عبد الوهاب بن ناصر الطريري، فليتفضل مشكورا ماجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، والحمد لله عند كل نعمة، والحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره، ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أيها الأحباب، لا بد أن أشكر بين يدي هذه الكلمة شيخي وأخي وحبيب قلبي، شيخنا جميعا أبو عبد الله عائض بن عبد الله حفظه الله وتولاه، والذي أكرم بدعوته وأنزل بساحته وأعار اليوم ظهر منبره وسعى لهذا اللقاء المبارك على ساحة الحب في الله، فإن المتحابين بجلال الله تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ثم إن أخي الشيخ عايض رجل بليغ، وبين البلاغة والمبالغة سبب وثيق وحبل واصل، ولذا فإني لن أكافئه ثناء بثناء، فميدان فالبيان ميدانه الذي لا يبارى فيه ومضماره الذي لا يجارى فيه، ولكني أكافئك أبا عبد الله ثناء بدعاء، فأدعو الله جل جلاله أن يجزيك ويثيبك وأن يقر عينك بعز الإسلام وظهور المسلمين وقيام كلمة الحق ظاهرة تقر بها أعيننا جميعا، وأن يكتب لك ما احتسبت، وأن يجزيك عنا خير ما جزى عباده الصالحين. أما هذه الكلمة فهي بعنوان العمل للدين مسؤولية الجميع، إنها القضية التي ينبغي ألا نمل طرحها ولا نسأم تكرارها حتى تتجذر في القلوب وتتشبع بها النفوس وتصبح حية في مدارك الناس حاضرة في واقعهم. إنها قضية العمل للدين، وأنها قضية كل مسلم حتى يصبح العمل للدين قضية ساخنة في حياة المسلمين تواجهك في كل لفتة وفي كل فلتة. إنها قضية استنفار الطاقات المعطلة لتقدم لدينها يوم نفرت كل أمة إلى رسالتها وعقيدتها. إنها قضية إحياء الإيجابية في نفوس المسلمين بعد أن عشعشت السلبية على مواقع كثير من المسلمين، فحملوا دينهم بضعف، والله يأمرنا أن نحمله ونأخذه بقوة. إنها قضية تحريك الدماء في هذا الجسد الضخم من الملايين المملينة من المسلمين الجغرافيين الذين خبى لهيب الإيمان في حياتهم، فإذا هم كما وصفهم نبيهم صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. إنها قضية جرد الحسابات لجهود شباب الصحوة الذين أشرقت بهم سماء الأمة بعد أن تكدر سماؤها بالقترة، فإذا بهم يتدفقون دفعات زاخة إلى مجالس الدعاة وحلق العلم، ثم نبحث عن جهودهم فإذا جهودهم لا يتناسب مع عددهم وعطاؤهم لا يتناسب مع هذه الجموع وقوة زخمها. إنها قضية رفع مستوى العامة للإحساس بأن الأمة في أزمة، أزمة ضعف الإيمان. نقف أيها الأحباب مع قضية العمل للدين، وأتناولها في محاور خمس. أولا، العمل للدين قرين الانتماء إليه. ثانيا، العمل للدين وظيفة العمر. ثالثا، العمل للدين ليس وقفا على فئة وليس مسؤولية طائفة، بل هو مسؤولية ملقاة على كاهل كل مسلم. رابعا، العمل للدين موزع في أدوار بين المسلمين وليس مسلم يعجز أن يجد له دورا. خامسا، أمثلة من الواقع ونماذج من العمل. ثم أعود إلى هذه المحاور لآخذها بشيء من التمثيل والتدليل. أولا، العمل للدين قرين الانتماء إليه. هذه قضية كانت واضحة محسومة في عقيدة الجيل الأول، في عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم تلقوا هذا الدين غضا طريا من في محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، يوم كان أحدهم يبسط يده إلى اليد المباركة ليبايع محمدا صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا يبايعه على غيرها، ثم يستشعر أن هذه البيعة قد ألبسته لباس الجندية ليعمل لهذا الدين. وخذ هذا من خلال نماذج أعرضها عرضا سريعا. أولا، قصة الطفيل بن عمرو الدوسي. جاء الطفيل بن عمرو إلى مكة في أوليات الدين، يوم كانت قريش تضرب حول هذه الدعوة سياجا شائكا من الحرب الإعلامية، والحرب الإعلامية تكتيك يمارس ضد الدعوة إلى دين الله ورسالات الله منذ القديم وإلى اليوم. ونحن اليوم نرى نماذج للحرب الإعلامية القذرة الدنسة في الصحافة ضد الدعوة التي تدعو إلى تحكيم شريعة الله، فهي ترجم بالأصولية، ترجم بالدعوة إلى قلب نظام الحكم في بلاد قلب نظام الحكم فيها مرارا، ترجم بالانتهازية، ترجم بأوصاف قذرة دنسة وأنواع من التهم المعلبة المستوردة. هذا النوع من المواجهة كانت تسلكه قريش قبلا، فليس غريبا على الداعين إلى الله. كانت قريش تتلقى كل وافد إلى مكة فتقول له: إنا نحذرك غلام بني عبد المطلب، إنه يقول كلاما يسحر به من يسمعه فيفرق به بين المرء وأخيه والمرء وأبيه، احذر، ومن أنذر فقد أعذر. تلقت هذه الدعايات الطفيل بن عمرو، فما زال به الجهاز الإعلامي القرشي الكافر حتى عمد إلى القطن فوضعه في أذنيه ودخل الحرم. ويشاء الله أن ينفذ كلمات رسوله على رغم أنف قريش وعلى رغم القطن الموضع في أذني الطفيل، فيسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يترسل بكلام الله الذي فلق سبع سماوات حتى تعطرت به أنحاء مكة، فسمع كلاما لم يسمع مثله قبل، فأقبل على نفسه يراجعها ويقول: عجبا، إنني رجل عاقل لبيب، فكيف أعير عقل غيري؟ ألا أتيت إلى هذا الرجل فسمعت منه؟ فإن كان خيرا كنت أحق به، وإلا فإني أعرف كلام العرب شعرها ونثرها وكهانتها وسحرها. فنزع القطن من أذنيه ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد سمعت مقالة قومك فيك، وإني أحب أن أسمع منك، فاعرض علي ما عندك. فعرض عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه الإسلام وعلمه القرآن، فأذمن مكانه. بإمكانك أيها الأخ المبارك أن تتساءل كم شرع من شرائع الإسلام حينئذ. إنه التوحيد وشرائع قليلة. فأسلم الطفيل مكانه، ثم شعر بهذه المسؤولية للتو، فقال: يا رسول الله، إن دوسا كفرت بالله وفشى فيهم الزنا فأرسلني إليهم. سبحان الله، إن الرجل لم يتلقى الإسلام إلا الآن، ولكنه شعر للتو أن هذه البيعة على الدخول في الدين تستوجب العمل له، فإذا به يتحول في مكانه داعية ونذيرا إلى قومه. أرسلني إليهم إنهم قد كفروا بالله وفشى فيهم الزنا، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ودعا الله أن يجعل له آية، فلما انصب إليهم خرجت الآية وإذا هي نور في وجهه، فإذا وجهه يضيء كأن في جبينه سراج، فقال يا رب يراها قومي؟ فيقول مثله، اللهم اجعلها في صوتي. فانتقلت إلى صوته فكان يحرك صوته وفي طرفه مثل القنديل، وعرض الطفيل الإسلام على قومه، فأسلم بعض قرابته واستعصت عليه عشيرته. فماذا فعل؟ هل شعر بأن هذا أمر طبيعي لا يستثير وجدانه ولا يحرك عاطفته؟ كلا، لقد ثارت في نفسه الغيرة للدين، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الحال ويقول بحرقة: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت بالله فادعوا الله عليهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الطاهرتين المباركتين التي ما دعت بإثم ولا قطيعة رحم، وقال: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. والشاهد أيها المبارك من هذه القصة استشعار الطفيل رضي الله عنه بمجرد أن دخل في الدين مسؤولية الدعوة إليه. فمنذ كم دخلنا في هذا الدين وما مدى استشعارنا لهذا الأمر؟ سؤال ندع الإجابة إليه إلى أعمالنا وهواجس قلوبنا. ثانيا، أبو ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة عربي جاء من قبيلة غفار ينشد الهدى مظنته. أبو ذر الذي إذا أخرج بطاقته الشخصية ليعرف بنفسه يقول أبو ذر جندب بن جنادة ربع الإسلام. كيف يكون أبو ذر ربع الإسلام؟ يعني أنه كان في يوم من الأيام ربع العالم الإسلامي، ربع العالم الإسلامي، ليس على ظهر الأرض في علمه مسلم إلا أربعة نفر هو رابعهم. هذا الذي أسلم رابع أربعة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البداية المبكرة للدعوة، فأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغادر مكة، لأن وجوده بين ظهراني المسلمين في مكة وهو غفاري ليس بقرشي يشكل عبئا على الدعوة، والدعوة لا زالت في بدايتها، فليلحق بقومه. فماذا فعل؟ قال: والله لا أخرج من مكة حتى أصرخ بها بين أظهرهم. لقد كانت قريش تبني حاجزا ضخما من الصمت يحيط بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبي ذر الذي لم يحمل من الدين إلا التوحيد يستشعر أنه يتحمل مسؤولية تقديم عمل ما للدين، وليكن هذا العمل تحطيم حاجز الصمت الذي تبنيه قريش سياجا على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصرخ بالتوحيد بين ظهراني قريش. وفعلا كان ذلك، فإذا به يغدو إلى الحرم وقريش في نواديها فيه، فيصرخ وهو الرجل الأيد الشديد الجهوري الصوت: ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدوي نداءه في مكة، فتثور إليه قريش من أنديتها تقع عليه. وقع عليه هذا الجمع كله، فيثور إليهم العباس رضي الله عنه، وهو رجل موصول العاطفة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخاطب في قريش حسها التجاري، حسها التجاري، فقريش قوم تجار، قال: كيف تقعون برجل من غفار وقوافلكم تمر بأرضهم ذاهبة وآيبة؟ والله إن مسستموه بسوء ليقطعن عليكم الطريق إلى الشام. هنا توقف. فقام أبو ذر بعد أن رأى الهلكة بأم عينيه، هل قام وهو يقول: الحمد لله الذي أنجاني، أين راحلتي إلى أرض قومي؟ كلا، قال: لا أذهب حتى أصرخ بها غدا. وفعلا يعود من الغد ويصرخ بها، ويثورون إليه كما ثاروا بالأمس، ويقوم العباس رضي الله عنه فيخلصه، وكان إذ ذاك مشركا وبالأسلوب ذاته. إنه رجل من غفار، إنه رجل من غفار، وقوافلكم تمر بأرضهم ذاهبة وآيبة. فدعوا الرجل يلحق بقومه ويخلص أبو ذر. فهل قال: لقد نجوت هذه المرة يوم خلصني العباس، وسألحق بقومي وقد أديت ما علي، والحمد لله الذي نجاني من القوم الظالمين؟ نعم، حمد الله، ولكن بالتزام أن يعود ثالثا. يقول البناؤون: وجه واحد من البوية لا يكفي. عاد أبو ذر ثالثا، وليس على يقين أن العباس سيخلصه المرة الأخرى، ولكنه على يقين أنه بعمله ذلك يقدم عملا إيجابيا للدعوة، لتنشق آذان قريش بالدعوة التي تحاصرها بالصمت، وليعلف الناس سماع الشهادة ونداء التوحيد والخبر لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا به ينادي ثالثا فيثورون إليه ويقعون به، ويخلصه العباس، فييمم شطر قومه غفار. فماذا فعل عندهم؟ لقد بدأ بأسرته وقرابته، فدعا أمه ودعا أخاه فأسلموا، ثم هب إلى قبيلته يدعوها فأسلم نصفها، أما نصف الآخر فقالوا: أليس صاحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تذهب، فإذا سمعت بأنه قد ظهر أن تلحق به؟ النبي الآن ثالث ثلاثة، ويقول لأبي ذر: اذهب، فإذا علمت بأني قد ظهرت فالحق بي. اليقين. قالوا: أليس وعدك أنه إذا ظهر تلحق به؟ قال: نعم. قالوا: نحن إذا ظهر آمنا ولحقنا به، أما الآن ننتظر. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم آمنت غفار كلها، فقالت بنو عمها: أسلم، ليس بنا عما رغب فيه بنو عمنا غنى، فأسلموا أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله. هذا الإنجاز تحقق على يد رجل اعتقد أنه ربع الإسلام، ربع العالم الإسلامي في وقته، لم يحمل من النبي صلى الله عليه وسلم إلا التوحيد، ولكن حمل مع التوحيد الاستشعار المسؤولية تجاه هذه الرسالة وتجاه هذه العقيدة، وأن دخوله في هذا الدين يستوجب العمل له. هناك نماذج أخرى أتجاوزها ليتسع الوقت لبقية عناصر الموضوع. ثانيا، العمل للدين وظيفة العمر. العمل للدين ليس موقتا بوقت، ولا محددا بزمان ولا مكان، وإنما هو وظيفة العمر كله. فإذا كان الانتماء للدين يستلزم العمل له، فالعمل للدين وظيفة العمر. واستشرف هذا المعنى من سير أنبياء الله ورسله والتابعين لهم بإحسان. هذا نوح عليه السلام يصف برنامجه في الدعوة، برنامجه في الدعوة إلى الله، يقول: إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ثم يقول: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ماذا بقي من حياة نبي الله نوح؟ الليل والنهار، العلن والإسرار، كل ذلك سخر للدعوة، كل ذلك سخر للرسالة. 1050 عاما الحياة كلها دعوة، ليل ونهار، علن وإصرار. ثم ارحل مع نبي من أنبياء الله ورسله، يوسف عليه السلام، يوسف الذي ألقي به في غيابة الجب ثم في غيابة السجن، فأدخل السجن يرسف في قيوده، يعاني في السجن لوعة الغربة وألم البعاد وقهر الظلم ومضاضة أذى ذوي القربى، يعاني كل هذه الآلام ويكابدها في ظلمات السجن وثقل القيد. ولكن مع هذا كله، مع هذه المعاناة كلها، لا ينسى أبدا دعوته وقضيته ورسالته، فإذا به يحول السجن إلى مدرسة للتوحيد، مدرسة للدعوة، تبين لنا فيها براعة الداعية وحسن تأتيه. إذا به يستقبل سؤال صاحبيه في السجن، صاحبيه في السجن يسألانه: رأيتني أعصر خمرا؟ رأيتني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه؟ نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. فيتأتى أحسن التأتي في بيان دعوته. أولا يكرس حسن ظنهما به، فيقول: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. ثم يستغل تشوقهما للجواب على السؤال الذي طرحه، فلا يجيب على السؤال مباشرة، ولكن يطرح القضية الضخمة التي تعيش في وجدانه، وهي رسالة الله وعقيدة التوحيد، فيقول: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم يندد بعقيدتهما وعبادتهما، فيقول: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، ليس لها حقائق، أسماء سميتموها، ما أنزل الله بها من سلطان. حتى إذا كرس دعوته وعقيدته وبين أنه بريء هو وأبوه وجده مما هم عليه، وأنه اتبع الرسالة الخالصة الموحدة لله، يجيب بعد ذلك على السؤال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قضي بعد ماذا؟ بعد أن ألقى عليهم محاضرة مملوءة بالأدلة والبراهين والتثبيت في التوحيد. سبحان الله، نبي في هذه المعاناة، ألم السجن، ألم الغربة، القهر، الظلم، لوعة البعاد، ومع ذلك تبقى قضية نبوته ورسالته وعقيدته والدعوة التي يحملها حية لا تخبو ولا تنيء. بل إن أنبياء الله ورسله وكذا السائرون على إثرهم لا ينسون دعوتهم في أحرج اللحظات وأشد الساعات وأشد الكربات كربا وآلمها ألما وأمضها وأوحشها وأوعرها. إنها أشد ساعة تمر بالإنسان منذ ولادته إلى مغادرته، إنها ساعة الموت. وهل ساعة أشد منها؟ وهل ساعة أعظم هولا وأكرب كربا وآلم ألما من هذه الساعة؟ ستفضي بك الساعات في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. هذه الساعة الموحشة المؤلمة الشديدة لا تنسي أنبياء الله ورسله دعوتهم وقضيتهم ورسالتهم، لأن الدعوة وظيفة العمر كله، حتى في آخر لحظات العمر تبقى الدعوة والرسالة والعمل للدين حية لا تموت وهم يموتون. هذا نبي الله يعقوب يصف الله لنا مشهد وفاته، حاله وهو يموت، كيف مات، من كان عنده، ماذا قال، ماذا أنفذ، وهو يودع الدنيا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وبنوه حوله فماذا فعل وماذا قال؟ إذ قال لبنيه ماذا قال لهم؟ الأموال كيف تجمعونها؟ القصور كيف تبنونها؟ الثروات كيف تكدسونها؟ الزروع كيف تزرعونها؟ كلا، ليس شيء من ذلك، ولكن هم الدين وقضية التوحيد، ما تعبدون من بعدي. هذا الهم الذي بقي يقظا في قلبه وهو يودع الدنيا، ما تعبدون من بعدي، وهو الذي رباهم على التوحيد منذ نعومة أظفارهم، وعرف توحيدهم وصدقهم وإخلاصهم، ولكن الهم أضخم في القلب، ما تعبدون من بعدي. ويجيء الجواب الذي يقر عينه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم انظر إلى حال نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، الذي قضى 23 سنة في جهد وجهاد وصبر ومصابرة بعد هذه المسيرة الحافلة في بلاغ رسالات الله، وبعد أن أعذر إلى الأمة بأنه قد بلغها دينها وأدى إليها الأمانة التي ائتمن عليها، تهيئ للحاق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى، فإذا به في آخر عمره يصاب بالحمى، الحمى التي تستعر في بدنه 5 أيام، حتى إن حرارة بدنه يحس بها من يضع يده على الأغطية وهو متغطر بها. ويقوله ابن مسعود: يا رسول الله، إنك لتوعك كما يوعك رجلان منا. قال: نعم، ذلك أن لي أجر 2. وحتى كان الماء يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرب يصب على بدنه ليطفئ استعار الحمى في بدنه، بدن استعرت فيه الحمى وأنهكه المرض وانهزمت فيه العافية، ولكن هم الدين وهم الدعوة وهم الرسالة والعمل لا ينهزم في البدن الذي انهزمت فيه العافية، ولا يخبو في البدن الذي أنهكه المرض. فإذا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يذكر هم أمته ورسالته في آخر يوم يعيشه على الدنيا، إذا به صلوات الله وسلامه عليه يخرج إلى الأمة يوم الاثنين، اليوم الذي مات في ضحوته، إن شئت فقل في آخر ساعات حياته، يخرج يتفقد أمته. أين تفقدها؟ في الأسواق؟ كلا، تفقدها وهي تصلي لله في آخر فرض تصليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونبيها حي على الأرض. يتحامل صلى الله عليه وسلم على الجسد الواهن الذي انهزمت فيه العافية وأنهكه المرض، يتحامل عليه لينظر إلى أمته وهي تصلي نظرة وداع، يتفقد فيها دينها وصلاتها وأعظم أركان الدين بعد التوحيد. خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وهم يصلون خلف ذاك الرجل الطيب المبارك الخاشع أبي بكر الصديق، وهو يقف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع القرآن ببكائه، والصحابة يخيم عليهم جو من الحزن والوجوم لغياب رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أيام عن محرابه الذي طالما وقف فيه يقطع آيات القرآن. فما فجئهم وهم وقوف إلا وستر حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع، وإذا بالواقف محمد صلى الله عليه وسلم الذي غاب عنهم 5 أيام تحت وطأة المرض، إذا به واقف يتحامل على جسد منهك بالمرض، ينظر إليهم. فماذا رأى؟ رأى أصحابه وقوفا كما علمهم، خشوعا كما أدبهم، مطرقين خشوعا لأدب القرآن وموقف الصلاة. فرأى صلى الله عليه وسلم المنظر الذي ابتهج به قلبه وقرت عينه، واطمأن إلى أن رسالته في أيد أمينة، وأن أمته واقفة على الصراط الذي رسمه لها. فإذا بالوجه الشاحب من المرض يطفح عليه البشر والسرور، فيتهلل بإشراقة ابتسامة وضيئة. ما رأى الصحابة منظرا كان أعجب إليهم منها، حتى قال أنس: ما رأينا منظرا كان أعجب إلينا من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظر إلينا يضحك كأن وجهه ورقة مصحف صلى الله عليه وسلم. إنه الهم للدين والتفاعل مع الدين يطفح فرحا وسرورا على وجه أنهكه المرض وشاحب بالألم. وكاد الصحابة أن يفتتنوا لهذا المنظر، فإذا بالصفوف تنشق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتقدم إلى محرابه الذي طالما وقف فيه، فإذا به يشير إليهم أن أتموا صلاتكم ويرخي ستر حجرته. فكان آخر رأية رآها الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنه صلى الله عليه وسلم إذا كنا نقول إنه حمل هم الأمة في آخر ساعات حياته، فإنا نقول الآن إنه حمل هم الأمة في آخر لحظات حياته. فإذا به ينفق آخر الأنفاس وآخر اللحظات وآخر الثواني نصحا للأمة ونداء للأمة، لا ينسى هم أمته وقضيته ورسالته. نزل به الموت فاشتد به الكرب، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما تمنيت يسر الموت لأحد بعدما رأيت من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة وقع الموت عليه. كان يدخل يده في الإناء الذي فيه الماء ثم يمسح به وجهه المبارك ثم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. لكن هذه السكرات لم تله رسول الله عن دعوته ولا عقيدته ولا رسالته ولا أمته. فإذا به في هذه السكرات ينفذ الندى للأمة نداء يخترق حجب التاريخ وترويه الدنيا. في آخر لحظات عمره ينادينا نداء شق حجب الزمن حتى أسمعنا: الله الله، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. حتى حشرج بها صدره وغرغر بها حلقه واحتبس بها نفسه. إنه هم العمل للدين في أقسى اللحظات وآخر أنفاس الحياة. هذا شأن أنبياء الله ورسله، وهم المخاطبون أصالة بهذا الأمر. فقهه وثقفه منهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وفتش حياة أي صحابي لا تجد يوما منها مهدرا ليس فيه عمل للدين. وخذ مثالا واحدا على ذلك: جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ نحو من 11 سنة، نحو من 11 سنة في المنفى، في المنفى في دار البغضاء البعداء في الحبشة. لم يأخذ أثناءها إجازة عرضية ولا مرضية ولا اضطرارية، ولكن بقي 11 سنة متواصلة يعاني ألم الغربة ولوعة البعاد. كل ذلك في ذات الله، حتى إذا حالت الفرصة للعودة عاد في 7 من الهجرة، عاد في الوقت الذي فتح فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وما يدريك ما فتح خيبر؟ فتح خيبر كان بداية غنى للمسلمين. ما عرفوا الشبع إلا عندما فتحت خيبر. فتحوا خيبر فكانت عزا للإسلام وفتحا للمسلمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يصف فرحة لقائه بجعفر فيقول: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر فرحا شديدا، حتى إن فرحه به يساوي عنده فتح خيبر. ولكن بما كافأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القادم الملوع بالغربة والبعاد الذي أعطى للدين 10 سنوات من الغربة لوعة وأسى؟ بما كافأ؟ هل أصدر مرسوما كريما بتعيينه أميرا على البلدة الفلانية؟ أم أصدر أمره السامي بتعيين المخصصات التالية: أولا قصر، ثانيا مخصصات شهرية منتظمة، ثالثا كل متع البلاط ثمنا للغربة والبعاد؟ هل أصدر أوامره بأن يمنح جعفر إجازة لبقية العمر فقد قدم ما عليه وأدى للدين ما يكفي تقديمه وأداؤه؟ كلا كلا، كافأه مكافأة من نوع آخر. ما هي؟ كافأه بأن أتاح له الفرصة مرة أخرى ليعمل للدين ويقدم للدين. هذه المكافأة التي يحسنها صلى الله عليه وسلم ويبتهج بها أصحابه. فإذا به يعين في منصب النائب الأول للقائد الأعلى للقوات المسلحة المتوجهة إلى مؤتة، ويذهب حفيا بهذا المنصب فرحا بفرصة المشاركة في العمل للدين، فحياته كلها أوقفت لله، ليس فيها يوم يسمى إجازة من العمل للإسلام. ويحدث له هناك العجب، يقتل القائد الأعلى زيد بن حارثة فتتحول المسؤولية إليه، فينزل عن فرسه فيعقرها، فكان أول عقر في الإسلام، ثم يتقدم والراية في يمناه ينشد نشيد الداخل في الجنة: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. فتقطع يده اليمنى فيتلقف الراية باليد اليسرى، فتقطع فيحتضنه بيديه، تنوشه الرماح، تقطعه السيوف، تضربه السهام، وكل ذلك وهو صابر لتبقى الراية مرفوعة، حتى يتقدم منه جندي رومي فيقده بالسيف نصفين. ثم يصف عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري مشهد تلك الجثة المعطرة وذاك الإهاب الممزق، يقول: وقفت على جعفر يوم مؤتة وإن في جسده لـ94 ضربة ليس فيها واحدة في قفاه. 94 ضربة كلها يتلقاها مقبلا غير مدبر، لم يعرف العدو له قفا ولا رأوا له ظهرا. إنها حياة عاملة للدين لا تعرف هدنة في المواجهة مع كل عدو للدين. المحور الثالث: العمل للدين ليس وقفا على فئة معينة. من شبه الشيطان التي يرجف بها على أعداء يرجف بها على كثير من المسلمين أنه يلقي في روعهم أنهم ليسوا من الفئة التي تعمل للدين. العمل للدين مسؤولية أصحاب اللحى الطويلة والثياب القصيرة. العمل للدين مسؤولية الهيئات ورئاسات الإفتاء ومجموعة من الدعاة ذوي العمل الدعوي الجماهيري. أما أنت فمصدر للتلقي، يكفيك أن تصلي الصلوات الخمس وتصوم رمضان وتحج البيت في العمر مرة. هكذا يرجف الشيطان على بعض. ثم إنك تذكر يوم كذا وكذا ماذا فعلت؟ ألا تذكر قدرتك؟ ألا تذكر خطيئتك؟ ألا تذكر ذنبك؟ أمثلك مؤهل لأن يعمل للدين بكل هذه الأقدار، بكل هذه الخطايا، بكل هذه الذنوب؟ فلا يزال الشيطان يلقي عليه قصيدة في هجائه حتى يستشعر أنه ليس من الفئة التي تعمل للدين، إذ ليس هو أهلا لذلك. أيها الأخ المبارك، إن العمل للدين ليس مصنفا إلى شرائح وفئات، فكل مسلم بانتمائه للإسلام عام للدين مهما كان عليه، فكل مسلم بانتمائه للإسلام عام للدين مهما كان عليه ومهما كان فيه من خطأ ومهما اعتبره من تقصير، فينبغي ألا تضيف إلى أخطائك خطأ آخر وهو القعود عن العمل للدين، وينبغي ألا تضيف إلى ذنوبك إن كنت استوحشت من ذنوبك ذنبا آخر وهو خذلان العاملين للدين، فاعمل معه. فلعل عملك للدين أن يطفئ حرارة الذنوب وتكاثر السيئات. وخذ لذلك مثالين اثنين أعرضهما عرضا سريعا. أولا كعب بن مالك، هذا الصحابي ارتكب خطأ بأنه لم ينفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول والله يأمرهم أن ينفروا معه، انفروا في سبيل الله، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. وقفل النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة، فجعل كعب يزوق في خاطره كلاما ويجمع في نفسه أعذارا ليعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المساءلة التي كان موقنا أنه سيسألها، وإذا به يجد نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل هذا السؤال: يا كعب ما خلفك؟ وإذا بكل هذه الأعذار تتبخر، وإذا بكل هذا الكلام يتلاشى، وإذا به لا يجد إلا الصدق، فيقول: يا رسول الله لم يكن لي من عذر. فيجيء فيه حكم الله أن يخلف فيقاطع لا يكلم، فكانت حاله كما وصفها الله: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. كان يتقلب في الأسواق لا تنفرج له شفة ببسمة ولا تنبت له شفة بكلمة، حتى قال: تغيرت علي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف، وتغير علي الناس فما هم بالناس الذين أعرف. وهذا موقف أيها الحبيب لم نجربه، لكن لو جربناه لوجدناه موقفا قاسيا بالغ المرارة، أن يتقلب المرء بين الناس لا يجد من يرد عليه سلاما أو يفضي إليه كلاما. وحمل كعب مرارته كلها إلى أحب الناس إليه، ابن عمه أبي قتادة، فتسور عليه الحائط ودخل عليه في بستانه، لم يكن هناك رصد من المباحث يسترقون السمع أبدا، ولم تكن هناك أجهزة للاستخبارات تطلع على الموقف، كان هناك اثنان فقط، أبو قتادة وكعب، كل منهما يصف الآخر بأنه أحب الناس إليه. أقبل عليه كعب تلقاء وجهه يقوله: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا ابن عم. قال: فوالله ما رد علي السلام. فإذا بالمرارات تتكسر في صدره حتى أصبح مع نفسه في صراع مرير، فإذا به يواجه أبا قتادة ويقول: يا أبا قتادة أنشدك بالله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فيجيبه أبو قتادة جوابا مجردا حافا جافا ليس فيه أي كلمة من فضول: الله ورسوله أعلم، نقطة. قال: فاستعبرت عيناه وحق له أن يبكي. هل تصورنا الآن هذا الظرف النفسي الذي يعيش فيه كعب؟ في وسط هذه المحنة والمرارة يأتي إليه رسالة، رسالة ملكية من من؟ من ملك غسان. وقد كان شعراء المدينة وفي مقدمتهم حسان يذهبون إلى ملك غسان يمدحونه القصائد بالقصائد الطوال ليحظوا منه بلفتة أو صلة. إذا به يرسل رسالة إلى كعب، يأتي بها مندوب خاص يسلمها إليه فيقرأها، فإذا فيها نص الرسالة كالتالي: إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار مهانة فالحق بنا نواسك، الحق بنا لتعين ضمن الحاشية في البلاط، تتمتع بكل ما في بلاط الملوك من لذة، بكل ما في بلاط الملوك من شهوة، بكل ما في بلاط الملوك من ترف، تتمتع بكل ميزات البلاط وتكون خدينا للملك. الحق بنا، الحق بنا لتنال المخصصات والجوائز والصلات، الحق بنا نواسك، نواسك، نعوضك من كل هذه المقاطعة التي تعيشها. فماذا قال كعب لحامل الرسالة؟ هل قال انتظر إلى الغد حتى أفكر في أمري؟ أم قال انتظر حتى أصلي صلاة الاستخارة؟ أم قال انتظر حتى أستشير ذوي الرأي من أهلي؟ أم قال انتظر حتى أنظر ما ينجلي عليه الأمر؟ فإما أن نبي الله أنهى المقاطعة وبقيت بين قومي، وإلا نظرت في أمري. لم يجب بأي جواب من هذه الأجوبة، ولكن استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد طمع بي رجل كافر. الولاء للإسلام، الولاء للإسلام الذي لا يهن حبله ولا تخبو ناره مهما قست الظروف وكلحت الأيام واشتدت المصائب، يبقى الولاء للإسلام أعظم من هذا كله، أعظم من كل محنة، وأقوى من كل إغراء، وأشد من كل مواجهة. لقد طمع بي رجل كافر. ما هو حق الرسالة؟ تحفظ في الأرشيف؟ كلا، تحفظ في التنور وهو مشتعل. فجرت بها التنور، ولأتحمل لوعة المقاطعة وأتى الهجران وألم النظر إلى وجوه لا تتكلم وشفاه لا تتبسم. أتحمل كل ذلك ما دمت موصولا بالله، أحتفظ بشرف الانتماء إلى هذا الدين. أليس هذا درسا لكل صاحب خطيئة ولكل مقارب ذنب؟ أن انتماءه للإسلام أقوى وأعظم وأشرف وأزكى عند الله من كل سلب في الأرض ونسب فيها. بلى. ثانيا، قصة أبي محجر الثقفي قصة عجب من العجب. هذا الرجل يوجه رسالة إلى كل الخاطئين من المسلمين، إلى كل الذين يظنون أن مقارفة بعض الصغائر أو الوقوع في بعض الكبائر يعطيهم إجازة من العمل للدين مفتوحة إلى يوم الدين. كلا. أبو محجن رجل ابتلي بإدمان الخمر، فكان لا يقلع منه ويؤتى به فيجلد ثم يعود، ثم يجلد ثم يعود، ولكنه لم يفهم أن إدمانه للخمر يعطيه عذرا ليتخلى عن العمل للدين. فإذا به يحمل سلاحه ويسير مع الموكب المتيمم صوب القادسية ليقاتل هناك الفرس وليرفع لا إله إلا الله وليقدم دمه بسخاء للا إله إلا الله. وهناك يقع حسب تعبير شيخنا أبي عبد الله في مطبلة مرة ثانية، يشرب الخمر في وهو مع الجيش، ويؤتى به إلى سعد ثملا، إنا لله وإنا إليه راجعون، جندي على مشارف القتال، يؤتى به سكران. ما هي عقوبته؟ عقوبته يحرم من المشاركة في المعركة. هو ما جاء من أعماق الجزيرة إلا ليقدم دمه ثمنا للا إله إلا الله، ومع ذلك يسكر. إذن عقوبته جزاء له ورجعا لأمثاله لا يشارك في المعركة. وكانت هذه عقوبة أليمة، ليست عقوبة تعطيه عذر من السلامة من آلام القتال وأخطار الموت. وتصطف الجيوش للمواجهة، تصطف الجيوش للمواجهة، وقد كان موقع القائد في قلب المعركة، كان مسرح العمليات في وسط المعركة، لم تكن غرفة العمليات ولا مسرح العمليات في أماكن ناعية بعيدة عن كل خطر محتمل. فقد كان المسلمون يحرص قادتهم على الشهادة أكثر من حرص الجنود. لم تكن الشهادة من نصيب الجندي أبو شريط وأبو شريطين، بل من نصيب القائد الأعلى أولا. فإذا بسعد ينتظر أن يشارك في قلب المعركة، ولكنه يبتلى رضي الله عنه بالقروح في جسده، فلا يستطيع أن يثبت على الخيل، فتوضع له مقصورة يدير فيها العمليات من بعد. ومع ذلك لم يسلم من عتب بعض المسلمين، حتى قال أحدهم يصف انتهاء المعركة: وعدنا من المعركة وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيهم. عدنا ونسوة كثير قد ترملت من أزواجهم، أما نسوة سعد فأبشروا بالسلامة، سعد عندكم خير وعافية. مع أن الذي أقعده المرض لم يقعده شيء آخر. وبدأ القتال، فقعقعت السيوف وضربت الرماح ووقعت السهام وهزمت الخيل، وثار غبار المعركة وعلت أصوات الفرسان، وفتحت أبواب الجنة وطارت أرواح الشهداء. وأبو محجن يرى ذلك كله، فتحركت أشواقه للموت وللشهادة وللقتال، فوثب ليشارك. فقال له القيد في رجله: مكانك محكوم عليك بعدم المشاركة لأنك شربت الخمر. فعاد وقد تكسرت أشواقه في صدره، وعانى في داخل صدره ألما ممضا أن تبدأ المعركة وليس له نصيب في المشاركة فيها. فيعبر عن هذه الآلام بأبيات يقول منها: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا، وأترك مشدودا إلي وثاقيا، إذا قمت وسيقوم لن يقعد، ولكن مشكلة بعد القيام، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصم المنادية. وترى امرأة سعد هذا المشهد فترتي لحاله، فيقول لها: يا سلمى يا سلمى، فكي قيدي وأعطيني فرس سعد وسلاحه، فإما أنا رجل قتلت فاسترحتم مني، وإلا والله إن أحياني الله لأعودن حتى أضع رجلي في القيد. وفعلا تفك قيده وتعطيه فرس سعد وسلاح سعد، فإذا بميدان المعركة يشهد فارسا يكر فيها يضرب ضربا متحرك القتال الذي جرب ألم الفطام منه. فيعجب سعد ويقول: ما أرى، الضرب ضرب أبي محجن والكركر البلقاء، ولكن أبا محجن في القيد والبلقاء في الطبل. وتنتهي المعركة ويأتي قواد العمليات يقدمون التقارير لسعد، فإذا به يسأل: من الفارس الذي رأيته كأبي محجن ضرب على فرس كالبلقاء؟ ويأتيه الجواب من سلمى: ذاك أبو محجن وتلك البلقاء. أما كان في القيد؟ بلى، ولكن كان من شأنه كيت وكيت. فيكبر سعد رضي الله عنه هذا الموقف، ويقوم خال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي محجن، يفك بيديه الطيبتين القيود من رجل أبي محجن، ويقول: قم قم، فوالله لا أجدك في الخمر أبدا. قال: سبحان الله، لا أجد في الخمر، كنت أشربها يوم كنت أطهر بالجلد، أما الآن فوالله لا أشربها أبدا. وكيف يجرؤ أن يشربها وقد جرب عقوبتها التي كانت الحرمان من المشاركة في العمل للدين؟ فهل نفقه نحن بكل أخطائنا وعيوبنا ونقائصنا أن كل ذلك لا يؤهل أن ندع العمل للدين؟ بل ينبغي أن يخز قلوبنا بأن علينا أن لا نضيف ذنبا آخر وتقصيرا آخر، وهو ترك العمل للدين. خامسا، العمل للدين موزع بين المسلمين في أدوار يليق بكل مسلم دور منها. يفاجئك كثير من الناس عندما تطرح عليه هذه القضية بأن يتساءل قائلا: أنا ما دوري؟ ما كنت في يوم بالعالم فأفتي الناس، ولا بالخطيب فأخطب بالناس، ولا بالداعية فأحاضر بالناس، ما دوري؟ والجواب أنه ينبغي علينا أن نزيل من أذهاننا وهما كبيرا، وهو أن العمل للدين هو العمل الجماهيري فقط. العمل الذي من الخطب والمحاضرات والندوات ومجالس الإفتاء وبرنامج على الدرس. كلا، العمل للدين أدوار كثيرة، مسارب الدعوة بعدد أنفاسنا. أيها الأخ المبارك، ألا رأيت إلى ذاك الطائر الأعجم، الطائر الأعجم الهدهد الذي كان يعيش في كنف سليمان عليه السلام، ذاك الرسول وذاك الملك الذي سخر الله له الريح وسخر له الجن وآتاه ملكا لم يؤته أحدا من العالمين؟ لم يقل الهدهد: ما دوري أنا بجانب هذا الرسول؟ ما دوري أنا بجانب هذه الإمكانات؟ ماذا أفعل؟ يكفي أن أبقى طائرا في حاشية الملك. كلا، لقد جاء هذا الطائر إلى نبي الله سليمان يخاطبه بكل ثقة، يقول: أحط بما لم تحط به. ثم يصف إنجازه فيقول: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إيش المشكلة؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم يلقي خطابا استنكاريا قائلا: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ فإذا كان هذا الهدهد قد وجد له دورا، أفتعجز أنت بما آتاك الله من ملكات وقدرات أن تجد لك دورا في خدمة هذا الدين والعمل له؟ نعم، فلن تعجز عن أن تجد لك دورا إذا كان الهدهد بجوار نبي الله وإمكاناته الضخمة وجد دورا، فهل نعجز نحن؟ ثم انظر إلى ذاك الرجل الذي أخبرنا الله خبره، الرجل الذي جاء من أقصى المدينة وفي المدينة ثلاثة رسل، أرسل الله إلى تلك المدينة ثلاثة رسل، ليس واحدا ولا اثنين بل ثلاثة، ومع ذلك لم يقل هذا الرجل: ما دوري بجوار ثلاثة من رسل الله. فجاء كما أخبر الله، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلم يفهم هذا الرجل أن وجود ثلاثة رسل في ميدان واحد يعذره من الدعوة إلى الله، بل دعا مع دعوة ثلاثة رسل. فوجود الدعاة في الساحة ووجود العاملين في الساحة لا يعذرك في القعود، بل يوجب عليك مسؤولية التعاون معهم ونشر دعوتهم وحمل رسالة الله ورسالة أنبيائه التي يبلغونها. خامسا، وأعتذر إذا كنت أخطأت في العد فقلت قبلا خامسا، خامسا نماذج من العمل للدين التي يمكن أن يقوم بها كل أحد وأن يقاس غيرها عليها، أذكرها سردا سريعا. أولا، الاهتمام والتوتر العاطفي. أيها الأخ المبارك، هل بحثت داخل همومك وعواطفك عن هم الإسلام بينها؟ كم تساوي مساحته في خارطة عواطفك واهتماماتك؟ هل نلقاك في يوم من الأيام مشرق الوجه منطلق الأسارير يفيض يطفح البشر على محياك ويفيض السرور على وجهك، فنسألك: ما الذي سر خاطرك وأبهجك؟ أنجحت في دراسة فتقول لا؟ نقول: بارك الله عليك، تزوجت فتقول لا؟ نقول: كسبت صفقة تجارية فتقول: أبدا أبدا أبدا ليس شيء من ذلك، ولكني فرحت بعز للإسلام سمعت به فهو الذي أفرحني. هل نلقاك يوما مبتئسا كاسف البال حزينا مهموما فنسألك: ما أهمك؟ أخسرت في تجارة أم رسبت في مادة أم مات لك قريب؟ فتجيب أبدا ليس شيء من ذلك، ولكن آلمني وأغضبني وأحزنني أن حرمة من حرمات الله انتهكت. أفلا يحزنني ذلك؟ بلى والله يحزن، وتنفت له القلوب كمدا إذا كان فيها حياة. يقول سفيان الثوري: إن كنت لأرى المنكر لا أستطيع تغييره، فماذا يفعل؟ فأبول دما، تنفت كبده حرقة. ليس الإنكار بالقلب أمرا سلبيا مجردا، ولكن أن تذوب حشاشات النفس كمدا على حرمة الله أن تنتهك. ثانيا، هل يوجد هم الدين وقضيته في دعائك؟ عندما تضع جبينك في الأرض تهاتف الله بدعائك ومسألتك وحاجاتك، لا يسمع أحد من خلق الله بنجواك وشكواك ودعائك إلا الله، لا يسمع أحد من الخلق ذلك، لا يسمع بها إلا ربك. فإذا بك تذكر قضيتك وهمك والرسالة التي تعيش لها، فتذكر دينك، فترفع إلى الله في سجودك الدعاء بأن يعز الإسلام وينصر المجاهدين ويؤيد الدعاة الصادقين ويخذل ويكبت كل من ناوى الدعوة وكل من حاصر الكلمة وكل من وقف في رسالة في وجه رسالة أنبياء الله. هل رفعت إلى الله هذا الدعاء في سجودك؟ هل رفعته إلى الله وأنت باسط يديك في أدبار الصلوات؟ أيها الأخ المبارك، إن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهل بعد هذه الضرورة التي تعيشها أمتنا ضرورة؟ وهل بعد هذا السوء الذي تعيشه الأمة سوءا؟ ومن الذي يكشفه إلى الله؟ ومن الذي يجيب ضرر هذه الأمة فيرفعه إلا الله؟ النصارى أمسكوا بمقاليد أمتنا اليوم، فإذا هم أولياء أمورها، مصالحهم بأيديها، قضاياهم كلها، أوراق قضايا الأمة في أيديهم. اليهود الذين لم تقم لهم دولة منذ آلاف السنين تجمعوا اليوم وأقاموا لهم دولة في أحضان أمتنا. الرافضة مجوس هذه الأمة الذين عاشوا ألم القهر والخس سنين عددا وعقود طوالة، إذا بهم اليوم يرفعون رايتهم ويستعلنون بدعوتهم ويمدون قضيتهم وعقيدتهم الكاسدة الفاسدة في أماكن من عقر الإسلام وعقر التوحيد، حتى استعلنوا على صعيد عرفات بلعن أبي بكر وعمر. أبعد هذه ضرورة؟ أبعد هذا السوء؟ فهل صدعنا السماء بالدعاء؟ إن هذه الأمة لا تخلو من عبد صالح لو أقسم على الله لأبره، ولكن هل ضججنا بالدعاء؟ هل حضر هم الدين وقضيته في دعواتنا؟ ثالثا، توزيع الأشرطة والكتيبات. هل عمدت أيها الأخ المبارك إلى راتبك؟ فإن كان راتبك بالمئات أخرجت منه بالريالات، وإن كان راتبك بالألوف أخرجت منه بالعشرات، ولكن يكون موردا منتظما. تذهب إلى مكتبة التسجيلات فتشتري شريطا لتنتفع به، فتذكر أنك صاحب دعوة وصاحب قضية، فتقول: هذا الشريط لي ولكني داعية، فأشتري شريطا آخر للدعوة من المصروف الثابت الذي عينته لذلك. كم شريطا سيوزع وكم كتيبا سيوزع في مجتمعنا؟ إن أضخم شركة نشر ستعجز أن تضاهي هذا المجهود لو وجد في حياتنا. رابعا، حلق تحفيظ القرآن. هل تنادى لها شباب الصحوة الذين يتساءلون دائما عند العلماء ويقولون: ما دورنا؟ هل انتدب لها فئام منهم فشعروا أو قالوا بلسان حالهم ومقالهم: سنكفي الأمة هذه الثغرة، وعلى بقية الشباب أن يكفون ثغرات أخرى؟ فأقمنا حلقة تحفيظ القرآن التي يوجد فيها الشباب الصالح الناصح الذي يعلم فتيان المسلمين القرآن وتعظيم من أنزل القرآن، القرآن وحب من جاء بالقرآن، القرآن والولاء لأهل القرآن، القرآن والبراء من أعداء القرآن. وإذا بنا نمارس خطة بعيدة المدى، بطيء لكنه فعال، نجد أنفسنا بعد سنوات ندفع إلى الساحة بمئات الحفظة وعشرات من العلماء والفقهاء. إننا قد تخلينا مع الأسف معشر الشباب عن هذا الواجب، وعهدنا به إلى إخوة لنا يقوم حاجز اللغة بينهم وبين هذه الرسالة. أتينا بالعجمان من أنحاء شتى ليعلموا أبناء القرآن، فعلموهم القرآن حروفا ولم يعلموهم القرآن قضايا، وهذه مسؤولية نتحملها. خامسا، مساعدة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. هل استشعرنا هذا الأمر؟ دعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استشعرنا أنه قضيتنا جميعا، ليس مسؤولية الرئاسة أبدا، مسؤوليتنا جميعا بتكليف من الله جل جلاله. فإذا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر يصبح واقعا حيا ملموسا في الحياة لا يحتاج إلى إذن ولا استئذان. سلاحنا فيه الكلمة الطيبة، الكلمة الناصحة التي هي أحسن، هي بضاعتنا وهي سلاحنا. حينئذ سنجد أصحاب المنكرات يستخفون بمنكراتهم ولا يعلنونها، لأن الكلمة الناصحة والدعوة الخالصة تحاصرهم وتضيق على منكرهم. سادسا، توزيع النصائح، توزيع النصائح الكتابية إلى أصحاب المنكرات، خصوصا أصحاب المنكرات العلنية، أصحاب مكتبات الفيديو، أصحاب البقالات التي تبيع الدخان، تبيع المجلات الخليعة، أصحاب المكتبات التي فيها الكتب المنحرفة والمجلات المدمرة، هل تواصلنا معهم بالرسائل الناصحة؟ وانتدب الشباب إلى استكتاب العلماء هذه النصائح التي تفيض بالأخوة والمحبة والولاء ثم قاموا بتوزيعها إليهم؟ فإذا بصاحب البقالة أو صاحب مكتبة الفيديو أو صاحب المكتبة القرطاسية يتلقى خطابا باسمه الشخصي يخاطب فيه إيمانه ومحبته لله ولرسوله ويناشده أن يقي الأمة هذا الدمار الذي يتاجر فيه، إن هذا أيضا لو وجد لكان نوعا من الدعوة يحاصر المنكر بل يقضي عليه. سابعا، دعوة غير المسلمين. كم منا الذين يجيدون اللغات الأجنبية ويتلمذون بكلماتها، وكثيرا ما يقول لك لقد رأيت في شيكاغو ورأيت في لوس أنجلوس وكنت في لندن وعندما كنت في باريس، كأنما يريد أن يقول لك نحن هناك، وبين كل ثلاث كلمات كلمة باللغة الأجنبية من باب نحن هنا، ثم يسأل بعد ذلك ما دوري، أنا لست متخصصا حتى أخدم الإسلام. هل دعوت يوما من الأيام واحدا من غير المسلمين الذين تمتلئ بهم الشركات والمؤسسات والإدارات الحكومية؟ إنها أيها الإخوة فاحشة نقارفها عندما يأتي فئام من غير المسلمين ويبقوا عند ناسين عددا، ثم يعود أحدهم لم يسمع يوما واحدا شخص يدعوه إلى الإسلام. ولذلك ما ترى ما غزي قوم في عقر دارهم إلا دلوا، عندما لم ندعهم دعونا. ولذلك رأينا النشرات التنصيرية توزعها القوات الأجنبية التي جاءت ضمن القوات المشتركة وتوزع الصلبان وتوزع الأخوة على أبناء المسلمين باللغة العربية، وفي هجر ناعية في المجمعة وحفر البطن وغيرها. أما نحن فدورنا في الدعوة مع الأسف لا زال دورا كسيحا. إنك تفاجأ عندما تسمع بعملاء إسلام مجموعة من نصارى جنوب شرق آسيا، تسأل كثيرا منهم هل دعاك أحد الإسلام؟ هل عرض عليك أحد الإسلام؟ فيقول لا، فكرت فاهتممت أو رأيت منظر فأعجبني، لقد عجبت عندما أخبرني أحد الأحباب المسلمين بدعوة غير المسلمين عن قصة إسلام شخص من الفلبين، قال له من دعاك الإسلام؟ قال لا أحد. قال ما رغبك في الإسلام؟ قال مررت بمسجد كانت دورة المياه خارجه فرأيت شخصا يتوضأ فيغسل رجليه، قلت هذا دين نظيف الذي يغسل أصحابه أطرافهم قبل الصلاة حتى أرجلهم، فاهتممت الإسلام فتديت إليه. هذا المنظر الساذج البسيط كان سببا في هداية شخص، فما بالك لو نفر فئام منا إلى هؤلاء فكاثروا عليهم النشرات ووزعوا عليهم المطويات والنشرات القرطاسية حتى من لم يسلم منهم على الأقل ثارت الشبه في ذهنه فكره، أو على الأقل قامت عليه الحجة. ثامنا، زيارة الشباب في أماكن تجمعهم، فهناك أماكن تجمع فيها الشباب، مثلا الشواطئ، الأرصفة، المنتزهات، أماكن يتجمع فيها جماعات من الشباب، أسنانهم متقاربة، هواياتهم متقاربة، من إخواننا نحبهم ونرثي لحالهم ونشفق عليهم إذا رأينا طول غفلتهم. هذه الفئة من المجتمع تحتاج منا إلى اختراق، أن نخترقهم. فأقول عن تجربة، لقد وجدنا كثيرا منهم ذوي معاد ثمينة ولكن على الصدى، فما إن تحك الصدى عنها حتى يتكشف لك معدن ثمين. فهل قمنا بواجب اختراقه؟ زرناهم في أماكن تجمعهم سلام وطيب كلام وإهداء طيب وشريف. إن هذا العمل سيكون عبارة عن اختراق تجمعات لا زالت تنظر إلى الشباب الصالح على أنه فئة مغلقة على نفسها. تاسعا، الاستفادة من العلاقات الاجتماعية. فعلاقات الاجتماعية في هذا المجتمع متميزة، كل منا له أعمام وأخوال وأرحام وأصهار وأزواج بنات وأزواج أخوات، كل هؤلاء تشبكه بهم علاقات متشابكة. هل استغلنا هذه العلاقات وهذا الوضع الاجتماعي المتميز؟ فقمنا بمسؤولية النفرة، فكل منا يقول أنا أكفي الأمة الإسلامية أسرتي ومجتمعي، فأنتدب للضالين منهم فأنصحهم، والمنحرفين منهم فأقومهم، وأنشر الهداية في بيوتاتهم بحكم العلاقة المتميزة بهم. عاشرا، مراعاة أحوال الناس الدنيوية. في مجتمعنا هذا الذي توجد فيه قصور مترفة وأموال تضيق بها البنوك، في هذا المجتمع توجد حالات بمئات الآلاف ترفع إلى السماء حاجتها وعوزها، يوجدون أين؟ في الحارات الشعبية في المدن الكبيرة، في الشوارع الخلفية، في بيوت تعبس جدرانها في وجوههم بالشقوق التي تنذرهم بقرب انهيار المسكن، ومع ذلك لا يخرجون منه مع توالي إنذار الجدران لهم بالخروج لأنهم لا يجدون مسكنا غيره. يوجدون في البراري أعراب يعيشون مع إبلهم وغنمهم يطعمونها كما يطعمون أبناءهم من جيوبهم، يوجدون على الساحل الغربي للمملكة في تهامة من حدود اليمن إلى شمال المملكة، في حالات لا أتكلم عنها غيابيا بل قد رأيتها في ينبع وأملج ورأيتمها أنتم في الليث وغيرها، حالات من الفقر والعوز. لا ندري كيف توجد هذه الصور في مجتمع مترف تنفق فيه الملايين في الترف، الترف المدمر ليس الترف المباح. من ينتدب لهم؟ ينتدب لهم أصحاب الإيمان، أصحاب القلوب الرحيمة الذين ينشرون كتاب الله فيقرؤون فيه وتواصوا بالمرحمة، يقرؤون فيه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هل نفرت فئام من الشباب إلى مداواة هذه الجروح ولأمها؟ فكانوا رسل من أصحاب الأموال المباركة الطيبة إلى أصحاب الحاجات يأسون هذه الحاجات ويداؤونها ويسدون هذه الخلة. والله إن لنا خاف أن تحل بنا قارعة أو قريبا من دارنا إذا ارتفعت إلى السماء شكوى هؤلاء الفقراء في الوقت الذي ينغمس فيه أهل الترف في ترفهم وأهل اللهو في لهوهم وأهل اللذة في لذتهم وهم بيننا، ويضاعف من محنتهم أنهم فقراء في مجتمع غني، مجتمع لا يرحم، يطلب المسايرة، يطلب أن تساير المجتمع بلا إمكانات لتصاحب لتساير أصحاب إمكانات الملايين. 11، دور المرأة. دور المرأة، المرأة ينبغي أن تكون عونا للزوج على طاعة الله، ينبغي أن تتحول البيوت إلى قلاع يكون للمرأة فيها دورها المؤثر. ولذلك قصص مشرقة في حياة الصحابة وحياة السلف، يوم كان الرجل يخرج من بيته فتصحبه المرأة إلى الباب تودعه ببسمة وكلمة طيبة ليس الحال الله المستعان يودع بقائه من الطلبات ويستقبل مجموعة من كشوف الحسابات، لا، تودعه وهي توصيه بتقوى الله وتقول يا عبد الله اتق الله فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام فلا تطعمنا إلا حلالا. المرأة التي تكون عونا لزوج على طاعة الله كما كانت أم سليم لأبي طلحة يوم مرض ابنها أبو عمير وهو فتى لطيف يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويداعبه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغري، ما فعل النغري التي كان عندك؟ فيبكي أبو عمير ويقول مات يا رسول الله، هذا الصبي مرض فانشغل به أبوه يسأل عنه، إن دخل قال ما فعل أبو عمير، وإن عاد من عمل قال ما فعل أبو عمير، فإذا بأبي عمير يموت من عنده أمه؟ إذا بهذه الأم المفتوعة تسجي ابنها ثم تعد طعام زوجها، لا، لم تعد الطعام فقط بل أعدت نفسها أيضا وتهيأت للزوج، فجاء الزوج وسأل أول سؤال ما فعل أبو عمير؟ قالت هو أسكن ما كان ولا حركة، ثم قدمت له طعاما فاطمأن، فقدمت له الطعام فإذا نفسه مطمئنة فأكل، فلما أكل وشبع أراد شيئا آخر فأصابه، فلما انتهى من هذا كله تأتت معه، انظر حسن التأتي، قالت يا أبا طلحة ما تقول في أناس استعاروا عارية من جيرانهم؟ طيب استعاروها يستعمرونها بالعافية. قالت لكن جيرانهم جاءوا يطلبونها فأبوا يردوها. قال سبحان الله لا يردون العارية؟ قالت ردوها ما لم يرضوا أن يردوا العارية. قال لا يصير هذا ولا يكون. قالت أبوا لم يردوا العارية. قال لا يصير هذا، لا ينبغي، لا يجوز. قالت إذن فاحتسب ابنك فهو عارية عندك وإن الله الذي وهبها قد استردها. أم تعاني الفجيعة والثكل ومع ذلك تكابد هذا كله وتتأتى مع زوجها لتكون عونا له على الصبر والاحتساب. أيها الأخت المسلمة، هل تفقدت زوجك في عمله لله؟ هل كنت عونا له على طاعة الله؟ هل سألتيه قبل أن تسألين عن طلبات المنزل وحاجات البيت عن عمله لله ماذا عمل؟ فكنت عونا له على ذلك؟ أيها الأحباب، هذه نماذج وغيرها كثير، وكما قلت هي بعدد أنفاسنا. ومن العمل للدين أن تجلس تفكر ماذا أعمل للدين، وتذهب وتسأل كيف أعمل للدين، وتستشير ماذا تعمل للدين، فهذا من العمل للدين. أيها الأحباب، إذا لم تستنفرنا هذه النماذج المشرقة من سير النبي وأصحابه وهم خير من قدم وأعطى، فخير من قدم لمبدأه شباب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه، فينبغي أن يستثيرنا نفرة أهل الباطل إلى باطلهم وحماس أهل الباطل لباطلهم. اقرأ قصة لينين، دوره في إنشاء الجمهورية الشيوعية والكيان السوفيتي، عجب من العجب، تعجب كيف عمل أهل الباطل لباطلهم. انظر إلى عمل اليهود وتعصبهم وتكاتفهم، كل عملهم يصب في مصب واحد لإقامة دولة إسرائيل. انظر إلى حال طلائع حزب البعث العربي الاشتراكي، كيف تربي طلائعها، حتى اللذة المحرمة التي هي جائزة عندهم لا يستطيعون الوصول إليها، لأن الإنسان مستغرق الوقت، مستنفد الجهد في العمل للحزب، 8 ساعات عمل يوميا، بعدها 3 ساعات مخصصة للقراءة الحزبية. ما هي القراءة الحزبية في رياض الصالحين وصحيح البخاري؟ لا، قراءة الخطب السامجة السخيفة صدام حسين أو الكتابات الركيكة لميشيل عفلاق، 3 ساعات يوميا تخصص للقراءة الحزبية، ثم بعدها 1.5 ساعة يوميا تخصص لمراقبة الزملاء حتى لا يكون أحد منهم قد تخلى عن مبادئ الحزب. كم بقي من النهار؟ كم بقي من النهار؟ لا أكثر، 12.5 ساعة. إيش بقي للذة؟ إيش بقي للفتاة الجميلة وللكأس المحرم التي يشعر أنها مباحة لها؟ لم يبقى لها شيء، حتى اللذة المحرمة لا يستطيع الوصول إليها لمبدأ أرضي لا ينتظر عليه جزاء يوم يلقى الله. ألا يستنفرنا هذا لنعمل ونحول إلى نجد اللذة في عملنا وننتظر الجزاء الأوفى يوم يلقى الله؟ ألا يستنفرنا عمل أهل الدنيا لدنياهم، عمل أهل الملك لملكهم، أهل المال لمالهم، أهل الجاه لجاههم. هذا العمل الذي جسده أبو الطيب يوم قال: أطاعن خيلا من توارسها الدهر، وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر، وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبت إلا وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر تمرست بالآفات حتى تركتها. تقول: أمات الموت أم ذعر الذعر وأقدمت؟ الإقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. در النفس، در النفس فتى لا يضم القلب همات قلبه، فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدره. همات لماذا؟ لملك أو جاه أو مأرب دنيوي. هذا العمل ينبغي أيها الأحباب أن يستثيرنا، ويستثيرنا معه أيضا استشعارنا حاجة الأمة للعمل للدين. إن الدعاة والعلماء اليوم أصبحوا في وضع من المتأكد، إن لم نقل من المتعين عليهم، أن ينفروا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم يبثون فيها ميراثا، ولا يسع أحدا عالما أو داعية أو أي مسلم كائنا ما كان أن يتذرع بعذر أو يتحجج بحجة ليتحلل من العهد الذي أخذه الله على أهل العلم والمسلمين أن يبينوا للناس ولا يكتمونه. ولا يملك أحدا ولا يسعه أن يحول بين عالم أو داعية وبين بلاغ رسالات الله، بل لا يسع داعية أن يقدم قول أحد أو أمره على أمر محمد صلى الله عليه وسلم يوم قال: بلغوا عني ولو آية. إن العمل للدين ليس وظيفة تصدر برقم وتاريخ، ولكنه صدر بمرسوم رباني كريم برقم 125 من سورة إبراهيم. إن العمل للدين ينبغي أن يبقى ظاهرا في حياتنا، تراه في شاب يوزع شريطا أو كتابا، تراه في شاب يبلغ كلمة، تراه في موقف يعلن إنكار منكر، تراه هنا وهنا وهناك. إن العمل للدين أمر لا نستخفي به ولا نتستر عليه، بل ينبغي أن تبقى ساحتنا ساحة ثوارة بالعمل الضخم للدين، تراه في كل فلتة وفي كل لفتة، تراه في برنامج كل شاب، تراه في برنامج كل مسلم. أقول قولي هذا، وأسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته حتى لا يكون أحد أعز منهم، ويذل فيه أهل معصيته حتى لا يكون أحد أذل منهم، وترفع فيه كلمة الحق حتى لا تكون كلمة أعلى منها، وتقهر فيه كلمة الباطل حتى يخزى بها أهلها وتبقى حبيسة في صدور أصحابها، وحتى تقال كلمة الحق في كل مجمع وكل محفل وعلى كل منبر وفي كل منتدى لا يخشى قائلها بالله في الله لومة لائم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وآله وسلم تسليما. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.